السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لمن علم الإنسان ما لم يعلم علمه بالقلم، وصلاة وسلاما دائمين على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله خير خلق الله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأشهد أنه أفضل من نطق بالضاد، فعليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا وسائر إخواننا المسلمين الإخلاص والمتابعة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يعيننا على أنفسنا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، هذه المجالس مشهودة ومبشرة بالخير، فأنتم على خير. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وذكرهم الله في ملأ خير من الملأ الذي يذكرون فيه. فهذه بشارة طيبة لمثل هذه الوجوه الطيبة المباركة. ورد في الحديث أيضا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر من غبر أن ثلاثة نفر دخلوا فوجدوا حلقة، فأحدهم وجد فرجة فدخل فيها، والثاني لم يجد فرجة فاستحى فجلس خلفهم، والثالث نظر يمينا وشمالا فانصرف أعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم خبر القوم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فأقبل الله عليه. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهو غني عنا إن يقبل علينا. والفضل الثاني يأتي في الثاني: استحى فاستحى الله منه. انظر يا أخي، حفظك الله ورعاه، ربك يستحي منك، ربك الذي خلقك، ربك الذي خلقك من ماء مهين وليس بحاجة إليك يستحي منك. فنسأل الله أن يرزقنا الحياة من الله، نسأل الله أن يرزقنا الحياة من الله، نسأل الله أن يرزقنا الحياة من الله. والثالث أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك جعل أهل العلم أن من أعرض عن تعلم دين الله جعلوا ذلك الإعراض ناقضا من نواقض الإسلام. وقد ذكر الله في القرآن في الآية في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذه بشائر أذكر نفسي وإياكم بها حفظكم الله، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. أهل الدورة جزاهم الله خيرا قالوا: إنك ستدرس سورة الأحزاب. قلنا: فال حسن، فيها معالجة للقلوب، وفيها تشريعات، وفيها جهاد، وفيها نفاق، كلش في هذا السورة، فيها حياة للقلوب وحياة للنفوس. وأرجو أننا نستفيد جميعا من معاني هذه السورة الطيبة المباركة. وقبل أن أدخل فيها، واجبنا نحو كتاب الله، نقاط فقط نقاط. أول واجب نحو كتاب الله أن نتعلمه ونفهمه وندبره. كتاب الله ليس للمناسبات، نفتتح فيها البرامج ونختتم فيها البرامج، ونبدأ حفلنا الكريم بآيات من الذكر الحكيم، والله يعلم ماذا يدور بين الافتتاح وبين انتبه يا رعاك الله. هذا الكلام لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأيضا ما جاء للقراء على الموال على الأموات، يموت الميت قال اقرأ، ولا جاء في الموالد، ولا جاء للتبرك بالجدران، نجعله في الجدران أو في السيارة حجاب، وكلها في القرآن هذه. لكن إذا خالفنا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقعنا في الخلل. فأول واجب النحو أن نتعلم معانيه ونفهمه ونتدبر. ولذلك بعض السلف سقط في المحراب لما قرأ القرآن، لما قرأ يصلي بالناس يا أيها المدثر، إلى أن وصل إلى قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، سقط شهق فمات. يسمى فلان المزني، ما في من مزين عندنا أحد، ولا عندنا أحد من مزين، فلان المزيني ما في راح. طيب هذه واحدة، تبهوا جيدا. نعم، وارجعوا لها في تفسير ابن كثير تجدونها، واقرأوا كتاب الذهبي سير أعلام النبلاء، اقرأوه، هذا الكتاب يفيدكم كثيرا في سير السلف. والذهبي رحمة الله تعالى عليه المتوفى سنة 748 هجري، صاحب عبارة منتقاه، ينتقي العبارة. ولذلك نحن نحفظ القرآن، نقرأ القرآن، وخاصة في رمضان، لكن المعاني ما ندري، هذه خطيرة معانيه. ولذلك لماذا لا نخشع؟ لماذا لا يؤثر فينا القرآن؟ لا، ما نفهم المعاني. ولذلك حزن الحسن البصري أبو سعيد المتوفى سنة 110 حسن البصري، قال ظهر علينا قراء يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده، خطيرة جدا، ودعا عليهم. ونعوذ بالله، نخشى أن نكون نحن أيضا نقيم الحروف الغن والمد المتصل والمد اللازم وأول اللسان وآخر اللسان والحروف المهموسة والمجهورة والجو، كل هذه ممتازة، لكن إذا لم نطبق المطلوب من القرآن يبقى بالفعل علم نظري. الواجب الثاني، جزاك الله خير، شكر الله لك. الواجب الثاني العمل بما تعلمه. لما تتعلم حفظك الله ورعاك أعمل. نحن عندنا الزواجية، تجي لأهل النحو قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى، ولا نطبق من النحو شيء. تجي تحفة الأطفال، تجي ألفية الحديث للسيوطي ولا شارح ولا اللي شرح العراقي، خذ. عندنا خسارة، عندنا تنظيم، لكن العمل. صلاة الفجر، من صلى الفجر مع جماعة؟ ما الله يغفر لنا، الله يعفو عنا يا أخي، نسهر كب ممتاز، وتجي صلاة الفجر والله ما حد في الصف الأول. وين أخواننا اللي حفظوا وطلبوا؟ قالوا سهر البارح في طلب العلم. إذا كان سهر في طلب العلم يشغلك عن صلاة الفرض فانتبه، ما هذا العلم ما ينفع. أيوة يا أخوة، ذلك طلاب العلم يعني لهم علامات، هم قرآن حي يمشي على الأرض، لكن الناس الآن يتخوفون منا نحن طلاب العلم. ليش يا أخوة؟ القلوب، النفوس، لو كان للذنوب رائحة ما وقف أحد أمامنا. وهذا قول عبد الله بن مسعود فقيه الصحابة المتوفى سنة 33 من الهجرة، يقول لو كان للذنوب رائحة ما وجلس أحد أمامي. عبد الله بن مسعود. كيف نحن إذن؟ اللسان يتكلم والعين تنظر والأذن تتجسس واليد تبطش والرجل تمشي والبطن يملأ من كل ما هب ودب، الثلاجة المغلقة اللي تجمع المتناقضات حار وبارد. لو خدت زجاجة وغسلتها بماء بارد ثم جيت بالشاهي وصبيتها يصير فيها، ساعدوني، تنكسر، إلا بطرك ما ينكسر. المصرف الخالق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الواجب الثاني نحو الكتاب والسنة، أن نعلم الناس ما تعلمنا، أن نعلم الناس. أنتم يا أخوة إذا رجعتم إلى قومكم، وموسى كان يفتخر يا قومي يا قومي يا قومي يا قومي يا قومي يا قومي، نحن ننزوي، يجي الواحد متمسكين كأنه خارج من القبر. ليش كذا طلب العلم يخلي الإنسان كأن المطر يضرب فيه؟ إذا رجعت إلى قومك، أحيانا بعضنا يكبر الوسادة ويشخر في نومه، وبعضنا لا ينصرف كلية، يقول خلينا نرتاح من أثر الدروس، من أثر الدروس يرتاح بعد. ابن أبي حاتم عليه رحمة الله المتوفى سنة 327 هجرية ذهب مع زملائه إلى مصر وهو من العراق، من العراق أو قبلها لما حج مع أبيه أبو حاتم رحمة الله تعالى، وصلوا إلى ذي الحليفة. فين ذي الحليفة يا أخو؟ أنت ساعدني، فين ذي الحليفة؟ في المدينة. إيش بيت ولا وادي ولا إيش؟ ميقات. الله يفتح عليك، خفت أنك تضحك علي ولا أضحك عليك؟ لا طيب. أيوة. وصل إلى ذي الحليفة، نام. يوم نام أصبح الصباح ولا هم بللوا السروال، احتلم أول مرة يحتلم في حياته، بلغ كام ولا قضية براءة. قال يا أبتاه أنا أصبت بشيء. ما هو يا بني؟ كان نزل مني شيء. قال وش اللي نزل منك؟ قال والله ضحك الأب وفرح، فرح شديد، لأنه منين جاي؟ من العراق، يريدون الحج. قال الحمد لله أنك ستحج حجة الإسلام. الله أكبر، شوف كيف التفاهم بين الأب وبين الإبن. نحن الآن بين الأب والإبن، شد الحبل حق الترفيه ويستحي ولا يقدر يكلم شخص. تعالى وجهك، تقول أيوه هذا حكم ينبني عليه أحكام شرعية. الاحتلام ينبني عليه أحكام شرعية، ما قبل الاحتلام ينبني عليه أحكام شرعية، وما بعد الاحتلام ينبني عليه أحكام شرعية. فرح الأب، الحمد لله أنك ستحج حجة الإسلام. وبالفعل لما رجعوا سافر إلى مصر يطلب العلم، يقول فاشتهينا المرض. المرض ما يعرفون المرض يا أخي، ولا حالة معدمة. نحن الآن هم برجر ومطبق وفطحات وروز وتشكيلة ولا إحنا فالحين حتى تفكيرنا، بس مجرد أفطرنا مثل الغداء، تغدينا مثل العشاء. يعني هممنا ضعيف جدا جدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طلاب العلم، أنا أتكلم على طلاب العلم، وأنا واحد منكم، أنا واحد منكم ترون. جربوني مرة من المرات. كيف تجربوني؟ بعطيكم عالية إن شاء الله آخر الأسبوع، بس لا أحد يغيب منكم إن شاء الله. إيه نعم، إذا تبغون نطلع رحلة برية نشوف نستعيد ذكر الدروس، ولا نأكل ولا نشرب حتى نرى الصفار في عيونكم. الصفار هذا خلي يقول والله أنا مريض نفسيا، ندفنه في الصحراء مع السلام. الأمة كثيرة، نبغى رجال كما يقول عنترة: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. لله در بني عبس، لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب. قد كنت فيما مضى أرعى جمالهم، واليوم أحمي حماهم كلما نكبوا. طلاب العلم هم الذين يحمون الأمة بالتوجيه، بالإرشاد، بقيادتها في جميع الميادين حتى في الجهاد. ابن تيمية عليه رحمة الله في معركة شقحب خطب الناس، قال والله لينصرنكم الله. قال أحدهم: يا أبا العباس قل إن شاء الله. قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. شوف الظن الحسن بالله يا أخو مهم جدا. ثم لا تحزنون، لا تصابون بالإحباط، لا تصابون بالفتور، خلي نفسك مفتوحة دائم. شوف كيف تكسب كثير وتتجدد الأفكار عندك، تصعد الهمة إلى أعلى. لا يعيب سوادي فهو لي نسب يوم النزال، إذا ما فاتني النسب، إلى آخر قصيدة. إذن دعوة الناس إلى ما نعمل، إلى الذي تعلمناه، وإذا تعلمتم ولا دعيتم صار وبالا عليكم، نعوذ بالله من ذلك. هذه خطورة. ميزك الله، أكرمك الله بالعلم، أنفق ونفقت وزكاة العلم تعليما للناس. ولذلك إذا تتبعت سيرة العلماء سلفنا الصالح، كانت دروسهم في المسجد النبوي هنا، وكانوا أبناءهم يتبعونهم. ارجعوا إلى هشام، أو سيرة هشام بن عمار في سير أعلام النبلاء. كان شابا صغيرا في بلاد الشام، وأراد أن يطلب العلم وليس لديه نفقة. قام أبوه وباع بيته، قال اذهب يا بني واطلب العلم في دار الهجرة على إمام أهل الهجرة. من هو؟ ما فهمت شيء أنا. أيوة الإمام مالك فتح الله عليه. جاء هشام صغير، فلما دخل الحلقة قال الإمام مالك: ابعدوا الصغار عن الكبار، ترتيب حتى في الصلاة. شوفوا الآن دخل الصغار بين صفوفنا، قال عسى ما يؤذي الناس، لأن ما علمناه أصلا الأدب، ما علمناها الأدب. وذلك يقول يا أخي السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأولاد المسلمين الكبار ثم الصغار ثم النساء. قال قم. رفض الغلام يقوم. قال الإمام مالك اجلدوه قوموه. جلد واحد 15 صوت. خرج خارج الحلقة ما كان يبكي غريب جاي يطلب العلم ولا وجد له وجه يضحك في وجهه. بالله إيش رأيكم لو يصير فينا نحن؟ يمكن استغفر الله ما عد نقرأ ولا نكتب. خلص الدرس الإمام مالك خرج والشاب يبكي ولا يدري منه. ما بكى يا بني؟ قال ما بي هاجي يطلب العلم عليك تجلدني والآن تقول ما بك؟ والله ما سامحك أمام الله. وقف الإمام مالك هات القصة. قال القصة كذا أبي باع بيته وأرسلني أطلب العلم عليك وعلى يديك تجلدني 15 صوت وتخرجني من الحلقة. ماذا تقول لربك إذا وقفت أنا وقف بين يديك؟ قال أبشر نصلي ونعود. صلى قال ماذا تريد مني؟ شوف قال عالم الرباني تنازل جميل هكذا سلوك أهل العلم يا أخو. ما هو زينا واحد اسكت ما تفهم انت يقول ما يسمع يا اخي. هذه الوجوه الطيبه المباركه قدرها عند الله عظيم. بعضكم لو اقسم على الله لابره فلازم تحترمه. تعرف ولا ما تعرف؟ ترى والخلق احيانا نحن نتصنع الخلق اللي نعرفه يا مرحبا اهلا وسهلا نفرش النمارق واللي ما نعرفه صرف ابعد انصرف. الخلق هذا شيء يعني مهم جدا يكون في الانسان مع من يعرف ومع من لا يعرف. من القدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلمني أنت ضربتني 15 صوت تعلمني بكل صوت حديثا. قال أبشر ادخل. وأعطاها الإمام مالك بكل صوت حديث. قال يا إمام زد في الضرب وزد في التعليم. زد في الضرب اضربني وعلمني. كبر يا إمام مالك. قال اجلسوه هذا استحق. بعضنا يعبد الله على حرف. بعضنا ما يجي إلا ورجوله تسحب في الأرض تسحب حتى لها أمارات ما ينقلها نقل. بعضنا النوم عشعش عليه وارد. تبه حفظكم الله. إذن النقطة الثالثة تعليم الناس علم الناس. والقدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى النساء ينزل إليهن يعلمهن. حتى النساء كان يرسل الرسل. وأنتم حفظكم الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأسلنا الله عن هذه الأوقات التي نعيشها ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيها. تعلمتم علم كرر حتى تحفظه وانزل الميدان. لو تتبعت قبائلنا في المدينة هنا ما يقيمون الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. ونحن جالسين هنا أهل المدينة طلاب العلم. من المسؤول عن هؤلاء؟ أنتم أنتم أنتم. من المسؤول عن جهل الأمة؟ أنتم. من المسؤول عن التخلف في الأمة؟ أنتم. لا تقولون والله نحن ما نستطيع. هذا العاجز. وانتم لستم عجزة لستم مرضى لستم عميان لستم مكسحين. الحمد لله حتى ينطبق عليكم قول الله ليس على الأعمى لا ولا على ولا على ولا على. من المسؤول عن هذه الأمة؟ أنا وأنتم غيرنا من طلاب العلم. ولذلك لو اهتمينا بأمتنا تغيرت الأحوال عندنا. النقطة الرابعة الصبر على ما نلاقي في الطريق. الصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. شوف واصبر نفسك فعل أمر للوجوب. والصبر ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة لمكانك أكثر من 90 مرة. ارجع لها في المعجم المفارس ولا في البرنامج الكمبيوتري يعطيك خلاص. عندنا وسائل الآن ما هي عند الأولين لكن الله يخلف علينا. قرقر قال القلب ما عاد يفقه. ترى أحيانا لها أسباب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. يدعون فعل مضارع. فعل المضارع إيش صفته؟ إيش ميزته؟ ها ساعدوني يا أخي. أنتم ليش زعلانين مني؟ الاستمرار أحسنت. الحدوث تجدد والاستمرار. إذن هكذا العمل الدعوي هكذا العمل الذي لله دائما استمرار. بعض الناس يعمل العمل ويقف يقول ما على المحسنين من سبيل. يا سلام طاعة. هذه طاعة ملزمة أنت بأدائها لكن حق لك تريد تعطيها الناس وتمنعها ما هذا أنت عصام. انتبه فرع المصطلحات مهمة شرعية فهمها. زي لما نقول محافظ على الأمن مهم جدا محافظة على الأمن لكن الأمن مع ثلاث مصطلحات أو مصطلحان الإيمان والأمانة والأمن. كلها متلازمة. ما يصل الحمل بدون إيمان، ما يصل الحمل بدون أمانة. ثلاث مصطلحات مذكورة في القرآن: الأمن والإيمان والأمانة، متلازمة. ولما تنفك عن بعضها البعض ما يصلح. إيمان بلا أمانة ما تصلح، وأمانة بلا إيمان ما يصلح، وهكذا. حفظكم الله. نصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. متى؟ قال بالغداة والعشي. انظر، الغداء يعني الغدوة الصباح زي شغلتكم، والعشي المساء، غدوة جاء يعالج القلب، يريدون وجهه. هذا الخلاص، هذا الخلاص. ثم جاء التحذير من أهل الغفلة، أهل الرأي المنفرط الذين اتبعوا أهواءهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله العفو والعافية. إذن هذه أربع عناصر نحو تعلم كتاب الله. نرجع إلى أو ندخل في درسنا الذي هو حفظكم الله سورة الأحزاب. وجيد أنني أستفيد منكم إن شاء الله في الملاحظات. سورة الأحزاب من السور المدنية، أي نزلت في المدينة، وجميل أننا ندرسها في المدينة. هذه أيضا توافق جيد. اشتملت على عدد من التشريعات من الأوامر والنواهي، وعالجت وقضت على عدد من العادات والتقاليد الجاهلية. هذا القرآن نزل ليعالج نفوسنا ويعالج واقعنا، ونحتاج فيه إلى بصيرة حتى ننزله. وحذرت من الوقوع في الأمراض القلبية، والقلب إذا مرض اختلت حياة الإنسان. وإن كان ما شاء الله جميل الغترة وجميل الملبس وجميل المنظر، لكن إذا سار القلب خربان خلاص، هذا الخسران. لكن لو قدر أنه مكسح ومكسر وقلبه سليم، هذا هو الناجح. ألا إن في الجسد، حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. اشتملت على عدد من النداءات خاصة وعامة، نداء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ونداءات بالمؤمنين. وورد في بعض الأثار أن هذه السورة تعدل سورة البقرة، وعدد آياتها 73 آية، وعدد سورة البقرة 286 آية. إذا وين راح البقية؟ قالوا نسخ، نسخ العدد الضخم هذا الذي ليس موجودا نسخ. ذلك الإمام القرطبي صاحب أحكام القرآن يقول رحمة الله تعالى عليه: وكانت هذه السورة تعدل سورة البقرة، وكانت فيها آية الرجم. من يعرف آية الرجم؟ من يساعدني؟ ها تمام، نسخت ولا ما نسخت؟ سمعنا صوتك زين. أيوه أحسنت. نسخ لفظها وبقي حكمها. أيوه، إذا وقع الشيخ ولا الشيخة لازم يأخذ حقه. ما نقول والله غفر الله، الله يتب علينا وعليه، ولا حطوا رشوة وغيروه. أي نعم. ولا نقول الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، لكن الله شديد العقاب. نعم. فهذه السورة كانت تعدل سورة البقرة، لكن نسخ أكثرها رحمة بنا. ما ننسخ من آية أو ننسيها، هذه من حكمة النسخ، الرحمة بالأمة يا أخي، من حكمة النسخ. انتبهوا لهذا، النسخ ليش نسخ؟ حكمة، رحمة بنا. الصلاة فرضت علينا 50 صلاة ونزلت إلى، لأن ضعاف ضعاف بشر، ما ندري من اللي صلى الوتر فينا البارحة، ولا ندري من الذي صلى الصبح في جماعة، ولا ندري كم تفوتنا من يقول ابن عساكر، ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، يقول 40 سنة ما فاتتني صلاة الجماعة. ما فاتت صلاة الجماعة؟ ما فاتت تكبيرة الإحرام 40 سنة. وكان يختم القرآن في كل جمعة، يعني في الأسبوع مرة، إلا إذا جاء رمضان في كل يوم يختم القرآن مع مؤلفاته. الآن طلع تاريخ دمشق كم الآن؟ 80 مجلد، ما نستطيع نقرأه. شوف الهمم العالية. ولذلك المتنبي يقول: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. نقول والله بننجح يا شيخ، يا أخي والله نجح جيد، الحمد لله ممتاز، الحمد لله. لكن ليش ما أخذ ممتاز؟ ليش؟ الهمة ضعيفة بس، والخيرية موجودة بس يبغى لها هندلة. تعرفون الهندلة؟ الهندلة كانت السيارة سابقا ياخو قبل الريموت هذا، وإذا جاء البرد الشديد ما تقوم، ففي هندل من أول السيارة يحركونها يحركونها ويجي مجموع يقعدون يهندل حتى تبقى تشتغل. والماطور اللي يسكب الماء ما كان بس الفيش تضربه تخرج تتعب تدوخ عرقك يصب حتى يشتغل. نحن نبغى نهندل نفوسنا شوية، يبغى نهندل شوية. أحيانا يجينا الواحد نسحبه برجلنا، أحيانا بذنا، وأحيانا بيده حتى يتهندل. نحتاج إلى التعاون. ولذلك ذكر ما كملت لكم قصة ابن أبي حاتم، مروا لأنها تفيد في الهندلة. يقول اشتهينا المرق فمررنا بسوق السمك أبو اللحم فما وجدنا إلا سمكة، فشرينا السمكة عشان يطبخونها ويشربون مرق السمكة إن كان للسمكة مرق. يقول فلما شرينا السمكة مررنا بالمسجد وإذا الدرس قائم، فتركنا السمكة عند الباب ودخلنا في الدرس أنا وزميلي، فنكتب خلف الأستاذ. فلما انتهى الدرس كنا نرجع إلى البيت حتى نطبخ السمكة ونشرب ماءها مرقها ونأكل لحمها. فلما وصلنا البيت خفنا أن المعلومات اللي كتبناها تفوت علينا، فبدأنا نبيض الدرس. يقول ما انتهينا من تبيض الدرس ولا الدرس الثاني قام، فتركنا السمكة مر عليها ثلاثة أيام ما جينا إليها انتنت. ولذلك ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه لا ينال عن يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم هذا ما ينال براحة الجسم. انتبه هذه أيضا من منهجية السلف عليهم رحمة الله. هذه السورة أيضا حفظكم الله ابتدت بقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه ثلاثة آيات اليوم نصبر عليها، ولذلك سأذكر هذه الفوائد في هذه ثلاثة الآيات حتى يعني ما أستطرق. أنا أخشى من ندخل في الاستطراق ويكثر علي وعليكم النوم، أشوفكم تغزني بالنوم غزو طيب وأنا شايف كبير، لكن أنتم شباب فجزاكم الله خير لا تأثرون فيه، والشيبان يتأثرون بسرعة. أي نعم، افتتحت هذه الفائدة الأولى، افتتحت هذه السورة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، وقد نودي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة خمس مرات يا أيها النبي، وكل نداء له غرض يختلف عن الثاني، له غرض يختلف عن الثاني. فالنداء الأول الذي هو أول السورة يا أيها النبي لا تطع الكافرين يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيان بعض واجباته نحو ربه أنها متعلقة بشخصيته صلى الله عليه وسلم. انظر لك النداء الأول يعالج الشخصية، ونحن أول علاج لنا علاج نفوسنا. إيش فائدتها المسلكية لنا؟ أننا نعالج نفوسنا قبل ما ندعو الناس، قبل ما ندعو الناس أيها الناس هذا حلال هذا حرام، وأنت من هنا تحطه في الجيب وترمي إلى الظهر، والله غفور رحيم. أول عالج نفسك، هذه أول قضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء النداء يعالجه، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن يصدر منه طاعة للكافرين والمنافقين، لكن حتى نحن اللي نحن نقع في هذا الكلام. انظر هذا هذا هذا الأمر بتقوى لربه والنهي عن إطاعة غيره من المخلوقين، والأمر باتباع الوحي والتوكل على الله. ثلاث قضايا مهمة جدا، وهذه تتعلق بالقلب يا أخي، التقوى بالقلب والطاعة بالقلب والاتباع بالقلب ويأتي بالعمل أيضا، والتوكل بالقلب. فاعتنوا بقلوبكم، العناية بالقلب لأن عليه مدار العمل. ولذلك اضطربت شخصية المنافق لاختلال الظاهر مع الباطن، القلب فيه تصور والعمل الظاهري فيه التصور. ولذلك الناس يصيرون أربع أقسام، انتبه، قسم حسن القصد حسن الفهم وهم المؤمنون، ونسأل الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين. انتبه لهذا القواعد ذكرها على العلم. هذا الصنف الأول حسن القصد أي القلب الإرادة، وحسن الفهم لما يتكلم يتكلم بفهم ويأخذ النصوص بفهم وينزلها على فهم السلف بفهم طيب. النوع الثاني العكس، سيء القصد وسيء الفهم، الروافض شر من مشى على الأرض، شر من مشى على الأرض، النوع الثالث حسن القصد سيء الفهم. الخوارج قصده حسن يريد يحكم شرع الله لكن فهمه غلط سيء الفهم، ففهم النصوص فهما سيئا وكفر بالكبيرة وأوجب لصاحبها الخلود في النار، نعوذ بالله من ذلك. والنوع الرابع حسن الفهم سيء القصد عكس المنافق. المنافق ولذلك أحيانا بعض الناس عليم اللسان قليل الإحسان المنافق، فانتبهوا لهذا لا نقع في ثلاث ونرجو أن نكون من الأولين. فجاءت هذه الصورة في بداية الأمر تعالج شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة ولداءه لداء لأمة كما يقول أهل العلم. ولذلك هذه مطلع هذه الآية، الآية الأولى ذكرت ثلاثة أنواع من الناس: يا أيها النبي يمثل المؤمنين صلى الله عليه وسلم، والمنافقين والكافرين. انظر كما ذكرت آية البقرة الناس المؤمنون والكافرون والمنافقون. شوف هذه المنافقون في سورة البقرة ذكر لهم 13 آية والكافرين آيتان والمؤمنين 4، هنا أوجدت في آية واحدة 3 كلهم. يا أيها النبي يمثل المؤمنين، ثم ذكرت المنافقين الكافرين، ثم ذكرت المنافقين. والنداء الثاني في السورة يخص النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، المتضمن مقام بيان مقام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. والنداء الثالث يخص النبي صلى الله عليه وسلم والمتضمن تكليفه بالرسالة مع ذكر بعض صفاته ونهي عن إطاعة الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شوف هذه الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النهي عن إطاعة الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. والنداء الرابع يخص النبي صلى الله عليه وسلم المتضمن بيان أحكام تزوجه من نسائه ومن يحل له ومن لا يحل له. يا أيها النبي إنا أحللنا هذه. والنداء الخامس تكليف النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أداب النساء من أهل بيته يدنين عليهن من يا أيها النبي قل لأزواجك إلى أن ذكرت يدنين عليهن من جلابيبهن. شوف هذه الأحكام العجيبة في هذه الصورة. إذن خمس نداءات من النبي صلى الله عليه وسلم، كل نداء له غرض وهدف يختلف عن الثاني. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية صيغة النداء المكررة بهذا النداء يا أيها النبي ذكرت في القرآن 13 مرة. في القرآن يا أيها النبي بهذه الصيغة ذكر في القرآن 13 مرة، ولا نحتاج نحن نذكرها في القرآن، تكفينا الخمس الذي تختص بسورة الأحزاب، بس أبين لكم يعني هذه من الفوائد فيها. الفائدة الثالثة أن في هذا النداء من الله تعالى التقدير والاحترام لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا تقدير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه. وأعظم تقدير وأعظم احترام أن نطبق الأوامر وأن نجتنب النواهي. إذا أردنا أن نقدر النبي صلى الله عليه وسلم نطبق الأوامر ونجتنب النواهي. ما هو كل ما صلوا على أبو فاطمة احتفال وخذ زي الخرابيط هذه اللي يلتقون عليها يأكلون المفطحات وأحيانا يقومون يرقصون. مرة ذهبت إلى مصر عام 96 هجري، عام 96 هجري 1306، وجينا والمخيمات عند مسجد الحسين احتفال بالمولد النبوي، طلع واحد على المنصة عدى علي وسلم ما شاء الله، من اللي أقول للي أخمع شلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. هي المسألة أغنية ما جنى يطبقونها على النبي صلى الله عليه وسلم. دخلنا المقصورة المزعومة أنها أن فيها قبر الحسين أو رأس الحسين، ما هو قبر رأسه، تدحرج من كربلاء إلى مصر، تدحرج زي الكرة. حتى عقول الناس سبحان الله ما تدري يا حسين، ما تدري يا حسين، ما تدري يا حسين، إيش القضية؟ قال لي صاحب يسكت والله ليطشوك بالحديان يطربوك. قلت مدد يا رب مدد يا رب. قال والله صحيح مدد يا رب، ترى الناس بس قالهم واحد يمسكهم يوجف بس نحن نرى المنكر ونسكت. لا شيخ أنا ضعيف أنا ضعيف، وذلك صرنا ضعفاء على مستوى الأمة كلنا. انتبه حفظك الله. فتقدير النبي صلى الله عليه وسلم احترامه بتطبيق الأوامر واجتناب النواهي، ما هو بالساعة صلى الله عليه وسلم طخ، صلى الله عليه وسلم طخ، صلى الله عليه وسلم طخ 100 مرة. جميل، بس ما نحن محتاجين للساعة عشان يشوفه، ما يعرف، بس يبغى يحس بالعداد. بس هي لما تذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، استغفر الله وتوب إليه 70 مرة، 100 مرة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تتذكر أنت تنطق هذا الذكر تتذكر عظمة المذكور من الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي يأخذ في في في لحظة، في لحظة يأخذ. لكن نحن نذكر الله نمشي، فنسأل الله لا يحرمنا يا أخي. الفائدة الرابعة أن من تعدى على مقام النبي صلى الله عليه وسلم بسب أو شتم فإنه يقتل حدا وإن تاب. الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين والكافرين، ما بعد الكفر ذنب. إحنا نزعلنا على النرويج اللي لما جاءت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وصورته وأن هبت لفة على رأسه وأن فيه قنبلة على أنه زعيم الإرهاب. الكفر كذا شغل، هذا شغله. بعض الناس استصاب وجاءت الإعلانات وبردت القضية تعالى. هذا الكفر، هذا شغله. الكفر هذا شغله. لكن إحنا شغلنا ما هو؟ الصياح، مظاهرات، جرائم. بس لا أبعد الله عن عيني غطارفة إنسا إذا نزلوا، جنا إذا ركبوا، أسود حرب، ولكن لا نياب لهم إلا الأسنة والهندية القضب. أي قضية شعارات كفر، هذا شغل الكفر. يبغى يأكلك بالليل والنهار، يقضي عليك مهما تعقد من مؤتمرات ولا من ندوات ولا من جرائد ولا تطبع رسائل. أحيانا تبقى أمه تستهلك في وقتها، تستهلك. لكن رص الصفوف وعد العدة، هنا يجيك الشغل. تنتبه لأمه كلها، انتبه له. فتى يخوض غمار الحرب مبتسما وينثني، وسنان الرمح مختضب انسل صارمه، سالت مضاربه وأشرق الجو وانشقت له الحجب. لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلف. صلاح الدين رحمة الله تعالى عليه قيل له يا صلاح الدين دام عابس الوجه، قال تقول لي أضحك والقدس بأيدي الصليبيين؟ قالوا يا صلاح الدين نبني لك بيتا. قال تبني لي بيتا وأنا أنتظر الجنة؟ ونحن عقدنا مؤتمرات ضد الصهاينة وشغلنا، والنهاية البيت الفلسطيني تشقق على بعضها بعض، اللي يبغى ينصرون فلسطين. وقضية فلسطين ليست قضية فلسطينية خطأ يا أخوة، هي قضية إسلامية. فتحها عمر، فتحها عمر ترى، لكن صار في التاريخ بس. وجاءت ثقافة الاستعمار من ثقافة، من قضية إسلامية إلى قضية عربية إلى قضية فلسطينية. الفائدة الرابعة أو الخامسة بيان مراتب النداء، وهو على 3 أحوال في هذا السورة وفي غيرها. النداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي، لو 3 أحوال في القرآن أو في في في في العرف الناس، يكون النداء حالا من الأعلى إلى الأدنى. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يكون من الأدنى إلى الأعلى. الحالة الثالثة التساوي من القرين إلى القريب. فإذا كان النداء جاء من الأعلى إلى الأدنى، إيش يكون أسلوب النداء؟ قوة. أنا مع ابني، أنا مع زوجتي، يا محمد قم شغل السيارة توكل على الله، جيب لنا المقدار الفلاني، يا أم محمد قم اشتغل هات برات شاي. قوة، قوة، صح ولا لا؟ مدير الجامعة، مدير الدائرة، أصدر قرار وعليكم بتنفيذ قرارنا الآتي. قوة جاء من فوق، هذا أسلوب النداء. انظروا إلى أسلوب إذا النداء جاء من ربنا، يا أيها الذين آمنوا، أحسن وصف يصفنا به ربنا أننا نصر، يصفنا بالإيمان يا أخي. يا أيها الذين آمنوا لا إله إلا الله، ربنا ينادينا هذا النداء الطيب المبارك اللي تشعر فيه بالشفقة والرحمة والمودة والمحبة. الله يحب يا أخواني، إيش بكم؟ أيوة نعم، هذا الدليل. أيوة أيوة، لا تصير زي بعض الناس يصير هذا تشبيه لا يصير فيه. أيوة الله يحب، والله يغضب، والله يرضى، والله يضحك، والله يتكلم، والله يهرول. من أتاني أتيته هرولا، ها؟ انتبه هذا النداء. شوف رجال من الأعلى إلى الأدنى، انظروا إلى تصرفاتنا نحن مع بعضنا البعض من الأعلى إلى الأدنى، انظروا إلى هذا النداء. ولذلك المفروض أننا نقتبس، ما هو نقتبس، نتأدب مع بعضنا البعض عندما نصدر الأوامر على بعضنا البعض. والله لا أدب، والله لا أدب. وبعضهم يقول خلي يرى النجوم في وسط النهار، ما يمكن ترى النجوم في وسط النهار. هذه يسمونهم التنابلة، تعرفون التنابلة؟ ذكرهم ابن كثير في التفسير. أيوة لازم يكون بيننا شفقة ورحمة يا أخوة، شفقة ورحمة على بعضنا البعض، حتى لو أخطينا على بعضنا البعض. أنت لسنا معصومين، لكن نتعدب بأداب القرآن. لسنا معصومين، أنا أخطي عليك وأنت تخطي علي، السلام عليكم ورحمة الله، تذهب. وخيركم الذي يبدأ بالسلام، لا يجوز هجر المسلم فوق ثلاث. معاني عجيبة في الإسلام تدل على الترابط فيما بينهم، لكن بعضنا تمر السنة كاملة ما يسلم على أخيه. والله يا أخي قد صليت على جنازة وأخوه شقيقة في البيت ما ندل يصلي عليه، قساوة في القلب. وذكر الله القساوة في القلب، لكنها في من؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إلى آخر الآية. ونعوذ بالله من قساوة القلب. النداء الثاني من الأدنى إلى الأعلى، إيش طبيعة أسلوبه؟ اللين، اللين. يا سيدي، يا مولاي، يا أبتاه، يا هكذا. هذا أسلوب الآن واجه. أنت الآن تبغى تروح تقدم في الجامعة عشان تقبل طالب، مسكين يجيك الطالب يتوزوز لعميد القبول والتسجيل ولا لمدير الجامعة، ويده تنتفض، يكتب ويده تنتفض. يعني حتى نحن أحيانا المهم ما يذل نفسه دائما طلاب العلم، لكن نحن إلى الآن ما وصلنا مرحلة طلاب العلم، ما وصلنا. ولا طلاب العلم زي ما دخل ذلك الغلام على صيوان الحجاج عمره 12 سنة، عمره 12 سنة، ولما دخل ذكر آية التوبة الذين يكنزون الذهب والفضة، إيش آخرها؟ الكي، الجباه والجنوب والحجاج. لما سمع هذا الغلام ويتهدد بالآية كاد المريب أن يقول خذني، قال تعال يا غلام تعال. قال حفظت القرآن؟ باقي عمرك 12 سنة وتعطيني هذه الآية؟ تكى بها جباههم وجنوبهم، تأثر والحجاج سيفه يقطر بالدم معلق، والنطع الذي هو الجلد الذي يضرب عليه الروس موجود. ضحك الغلام، قال ما الذي يضحكك؟ قال جهلك، جهلك. قال كيف؟ وحيانا العاقل ترونه يتبصر ما هو زينا. قال كيف؟ قال ما يحفظ القرآن إلا الله. قال وش الدليل؟ قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ. قال صدقت. انبسط الحجاج بعد ما كان متوتر يبغى له إبرة تنفس عنه. قال يا غلام استظهرت القرآن؟ ضحك. قال وش اللي ضحكك؟ قال جهلك المركب. الحجاج أعجب بالفصاحة وأعجب بالجواب، ولذلك بالفعل نحن حين نقول يا تقدم صلي بالناس، لا والله صلي دف دف دف. وإذا دخل المحراب ولا ثيابه ترجف تقول تيار هوائي جاء من اليمين ومن الشمال، خوف، ويغلط في الآيات ويغلط في الركوع والسجود ويزيد الساوى أكبر ما يدري كم صلى، عشان همه ما همها عظمة الباري، هم انتقاد المخلوقين. غم وامش تابع، هذه مواقف مهمة. قال أضحكني جهلك المركب. ثم ذكر الآية في قضية اجتماع الإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ما يمكن تجيب مثل هذا القرآن. قال صدقت أحسنت. قال لقد تعبتني، ماذا أقول لك؟ قال قل أوعيت القرآن من الوعاء، الوعاء تحط فيه ماء تحط فيه عيش، قل أوعيت القرآن. الحجاج اعتبر من الفصحاء، الحجاج رجع وشاف الأخويا البطانة، قال إيش رأيكم فيه؟ بالله إيش رأيكم زي كده؟ قال واحد منهم واثنين وثلاثة. شوف أحيانا البطانة تساير الأمير عشان وهم، ولذلك جينا في الدعاء ورزقه بطانة صالحة حتى إذا أخطأ قال أنت مخطئ، حتى إذا جاء على الصعيد جزاك الله خير. هؤلاء عشان يخافون من سيف الحجاج، قالوا يعني إيش أبده وارتاح منه، وهو الوحيد قتل الحجاج، قتل أهلاف البشر. انتبه الغلام للإشارة، ضحك. قال ما الذي يضحكك؟ قال أضحكني جلساء وأخيك خير من جلوس عليك. قال من أخي؟ الوليد ابن عبد الملك. قال لا، أخوك فرعون. قال إيش القضية؟ قال إن فرعون لما استشار جلساء في موسى ماذا قالوا؟ أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. تمام. الرجال كل شوي يجيب مواقف. ولذلك العلم يا أخوة تسلحوا في العلم، تسلحوا في العلم حتى إذا جلستوا في المجالس ما تقعدوا تترددون ولا تقعدوا ترجفون ولا تقول بسم الله الرحمن، هذا يسمى اللي يرتج عليه. طيب، كان واحد من الجلساء طلبتك يا طويل العمر أنا أشفع فيه عندي، أشفع فيه. قال خذه لا بارك الله لك فيه. ضحك الغلام قال تعال والله ورا ضحكتك شيء. قال اضحك يعني جهل هذا الشايب. قال الشايب أنا أريد أنقذك. قال أسألك بالله هل تستطيع أن تدفع عن نفسك الموت؟ قال لا والله. قال إذا ما تستطيع تدفع عن نفسك إذن أنت غلطان على نفسك، اجلس. أول مرة أشرت بقتلي ودعين تشفع لي، تناقض. قال الحجاج تعال يا غلام خذ هذه 1000 درهم لا بارك الله لك فيها، والله لولا رجحت عقلك وحدة ذكائك وفصاحة لسانك لا أدقتك الحسان، أخرج. فلما 1000 درهم ماني بحاجة إليها. عزة النفس يا أخي، طالب العلم يصير عزيز نفس، لا يقعد يدك كذا ولا كل ما شاب بريق الفلوس فتح فمه. عزة النفس قال لا حاجة لي بها، وأما أنا سأخرج ولا جمعني الله بك حتى يجتمع السامري بموسى. ولا يمكن يجتمع السامري بموسى، واحد في الجنة واحد في النار. عزة النفس هذه القصة تحتاج منها قضية تسلح بالعلم، سلحوا بالعلم، احفظوا العلم. وقضية الثبات على المواقف، قضية الفصاحة، قضية أيضا أشياء كثيرة فيها ما نحتاج نقولها. هذا النداء النوع الثاني. النداء الثالث نداء القرين للقرين، زميل مع زميل، مدرس مع مدرس، أمير مع أمير، يصير فيه أدب مع بعضهم البعض. لا تتعدى عليه فتعدى عليه، لا تتعدى عليه فتعدى عليه. هذه أنواع النداءات أحيانا في المجتمع الذي نعيشه. لكن الشاهد لما يأتي النداء منك وأنت مثلا مسؤول ولاية أو مدير مدرسة أو أي كان، ترفق بمن دونك والبقية سهلة. اللي من أدنى إلى أعلى فيه ترفق، والمقارن اللي بيتعدب بالقوة، لو تتعدى عليه تعدى عليه، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل الذي عقبتم. لكن لما تكون أنت مسؤول، انتبه حفظك الله، وأنت مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن ابنك، مسؤول عن بعض أقاربك، خلي فيك شفقة ورحمة. هذا المسلك الذي نحن نحتاج إليه. الفائدة السادسة أن هذا النداء، أن هذا الخطاب موجه في الآية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للمؤمنين، ليس خاصا بالنبي. أهل العلم يقول هذا أيضا خطاب للمؤمنين، وبمعنى نتق الله ولا نطيع الكافرين والمنافقين ونتبع الوحي ونتوكل على الله. الفائدة السابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى ونهيه عن إطاعة الكافرين والمنافقين في عدة فوائد، انتبه جيدا. الفائدة الأولى أن التقوى من أعمال القلوب، التقوى من أعمال القلوب، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، فما يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي غاية وسبب. التقوى غاية وسبب. إيش غاية؟ قال كونها غاية فلأنها تكسب صاحبها رضا الله، ورضا الله غاية، إذا رضي عنك ربك غاية من الغايات، ونسأل الله أن يرضى عنا يا أخي، هذه أيضا مهمة جدا. وأيضا كونها تقي صاحبها من النار ومن الوقوع في المعاصي غاية، إذن هذه أيضا من الأمور المهمة. وأما كونها سبب فلأنها زاد إلى الآخرة، سبب زاد إلى الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذه الدليل على ذلك. وكونها سبب فلأنها أيضا سبب في وجود المخرج من الضيق والشدة، لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا في حالة الضيق والشدة، مثل أهل الغار الثلاثة لما انطبق عليهم الغار تقواهم بسبب أعمالهم التي تتقوا الله فيها كانت سببا لهم في الخروج من المازق ومن الضيق ومن الشدة. تعرفون حديث الغار. وكونها سببا في وجود الرزق، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكونها سببا في تيسير الأمور، التقوى في تيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وهي أيضا سبب في كفران الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ولذلك عالجوا قلوبنا، كل واحد منا يعالج قلبه يا أخي. ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره، ورد أيضا موقوف من حديث حذيفة ابن اليمان، لكن اذكر حديث أبي سعيد كما جاء في رواية الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب أربعة، وانتبه من قلبك من الأربعة. قال: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر بالإيمان، هذا قلب المؤمن، ونسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف. وقلب مغلب وهو قلب الكافر، خلاص مربوط، نسأل الله العافية، تقلب تردد مغلب. وقلب منكوس مهما تصب فيه ما يستقبل شيء، وهو قلب المنافق. وقلب مصفح تمده مادتان، مادة خير ومادة شر، فأيهما غلبت عليه تمكرت منه. أما مادة الخير فيها مادة الإيمان، وأما مادة الشر فيها مادة النفاق. إذن انتبه لقلبك، وما سمي القلب قلبا إلا للتقلب. الفائدة أيضا من فوائد التقوى إن تعريف التقوى متعدد عند السلف، لكن كلكم تعريف لطلق ابن حبيب يقول في تعريف أن تعمل التقوى، يقول ما هي التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. جميل جدا، بمعنى ما تتقرب بأي عمل إلى الله إلا على بصيرة، ما هو بس الواحد يصلي على كيفه وينفق على كيفه، يجي وقت النهي يصلي، يجي وقت الأزمات يصلي، يجي يعمل أشياء قال خير، لا أعمل. إن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب نواهي الله على نور من الله. ليش ما أكل الربا؟ لأنه حرام. ليش ما أروح أساهم فيه؟ لأنه حرام. انتبه. ولذلك الذين يساهمون في الربا وهم يعلمون فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أن تجتنب نواهي الله على نور من الله تخاف عقاب الله، هذا تعريف التقوى، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى. أيضا من فوائد التقوى إن كثيرة جدا، ولذلك في كتاب أو تفسير ابن جزي، تفسير ابن جزي مذكور فوائد التقوى في مقدمته، جميل جدا ترجعون إليها، وإلا بلاش ابن جزي، من يروح يبحث عن ابن جزي؟ أنت حفظك الله الآن عندك مثلا المعجم المفارس الألفاظ القرآن الكريم، ممكن تأتي لقلمة تقوى وتستعرضها في القرآن كله، ثم تنظر الحكم الذي ترتب بعدها يصير عندك بحث طيب، اسمه التقوى وأثارها، هذا يفيدك ويفيد لما ترجع إلى بلادك، ونحن مهم جدا نزيد الإيمان في قلوبنا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين. والطاعة أيضا من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، ولا تكونوا إلا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفسرت في هذه الآية بمعنى المشاورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يطيع الكافرين والمنافقين على الإطلاق، لكن جاء لا تشاورهم على الإطلاق، لا تشاور الكافر، لا تشاور المنافق. الله يعفو عنا، الله يعفو عنا يا أخي، نحن أحيانا نتحاكم عندهم ونشاورهم، نقيم المؤتمرات والندوات والصداقة والمودة والمحبة والهدايا. انتبه حفظك الله. ثامنا من الفوائد أن هذه الآية صنفت الناس ثلاثة أقسام ذكرت لكم: المؤمنون والكافرون والمنافقون. تاسعا، هذه الآية حذرت من الصنفين الأخيرين وهم الكافرون والمنافقون بخطرهم، فأمرتنا ألا نسافر إلى بلاد الكفر، ولا إذا سافرنا لا نصطحب القرآن لعظمته كلام الله، لأنهم يهينون، يهينون كلام الله، فلا نسافر إليهم، لأن ممكن الإنسان يسافر ويهان في شخصه ويهان بما يحمل. وأما المنافق فداخل الصف، ولذلك ما ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين أنهم ولوا منافقا ولاية على الإطلاق. والمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا في المدينة من بعد غزوة بدر، قال زعيمهم تحول الأمر خلاص، يعني تغلب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، فندخل في الناس من تحت الفراش، نحيك المؤامرات ونديرها من خلف الستار. ولذلك نحن يخشى علينا من النفاق يا أخي، نحن يخشى علينا من النفاق، فانتبهوا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أسألك بالله أنا من المنافقين؟ قال لا، ولا حتى سألني، ما أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حذيفة عنده السر. الرسول أعطاه أسماء المنافقين كلهم، فيقول عمر كنت أنظر إلى حذيفة إذا جاءت الجنازة فإن رأيته صلى عليها صليت، وإذا لم يصلي عليها ما صلي، أعرف أنه منافق. الآية حكمت على المنافقين أنهم قرناء الكافرين، ولا تطع الكافرين والمنافقين، انتبه. ولذلك جاءت الآية الثانية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. ما الفرق بينهما؟ النفاق الاعتقادي يخرج صاحبه من الملة، والنفاق المذكور في القرآن هو نفاق اعتقادي. النفاق المذكور في القرآن هو نفاق اعتقادي. أما النوع الثاني النفاق العملي، لا يخرج صاحبه من الملة لكنه على كبيرة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك. آية المنافق ثلاث، هذا الحديث يسمى النفاق العملي، إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف، أربع في رواية زادت الرابعة. هذا النفاق العملي. وترى عندنا أحيانا نقع في الكذب، ونقع في خلف الوعد، ونقع في الفجور في الخصومة. قال بيحلف الله غفور رحيم، يجي عند القاضي يقول يلا البين على المدعي واليمين على من أنكر، قال والله لا حطها كيف ولا يفضحني، هذا نفاق. نسأل الله العفو والعافية. فنحتاج بالفعل إلى يعني هذا الأشياء. العاشر أو الحادي عشر أن المراد بالنفاق في هذه الآية النفاق الاعتقادي المخرج من الملة. وكل أعطيكم قاعدة، كل النفاق المذكور في القرآن المراد به النفاق الاعتقادي، خذوها قاعدة. النفاق العملي ذكر في السنة. اشتملت هذه الآيات الثلاث على اسمين من أسماء الله. الآية الأولى بالذات حكيم وعليم، إن الله كان عليما حكيما، والصفة منهما العليم اسم من أسماء الله، والحكيم اسم من أسماء الله. نأخذ من العليم صفة العلم، فصفة العلم صفة من صفات الله، ومن الحكيم صفة الحكمة، وأيضا الحكمة صفة من صفات الله. والواجب علينا نحو أسماء الله الآتي، أسماء الله مذكورة في القرآن بكثرة، أن نؤمن بها، والأمر الثاني أن ندعو الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والأمر الثالث أن نعمل بها، والأمر الرابع أن نؤمن بأثرها. يعني لما من أسماء الله الرزاق، الأثر أن رزقك بيد الله فلا تخشى أن يضيع عليك. من أسماء الله الرحيم أو الرحمن، الأثر رحمة الله بك، من أعظم الرحمة بك إن جعلك مسلما تنطق بالشهادة في أول النهار وآخر النهار. منظر إلى رحمة الله بك، جعل لك عقلا تفكر به، ولسانا تتكلم به، وبصرا تبصر به، وسمعا تسمع به، خيشوم تتنفس، هذا طيب وهذا بطال، ورجل تمشي عليها، ويدين تأكل وتشرب، وبطن تتغذى من خلاله، وفرج تقضي الوطر من خلاله، والجوارح الداخلية اللي ما تراها الله أكبر، الكبد، الطحال، الرئة، الأمعاء الغليظة، الأمعاء الدقيقة، الكليتان، عد المرارة، لو انفجرت المرارة في بطنك ايش تسوي؟ خلاص الله يخلف علينا فيه. لما نذبح البهيمة كم حجم مرارة البهيمة يا أخوة؟ صغيرة جدا، لكنها تخرب اللحم كله، مهما عاد تطبخه وتنضجك مر، ترى فينا مرارة. لكن ما الذي يزينها؟ الإيمان. إيمانكم يا أخوة، قدر المؤمن عند الله عظيم، قدر المؤمن عند الله عظيم. الفائدة الثالثة عشرة وجوب الاتباع في الوحي. ناصر زعلان علي ليش؟ كم بكي من الوقت؟ ها؟ بقي نصف ساعة؟ والله يبغى لنا ما نسقيهم، نعم أنا بشرب. إذن حفظكم الله اتباع الوحي، وجوب اتباع الوحي، واتبع ما يوحى إليك فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. الرابع عشرة إن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاه الوحي الاتباع ثلاثة أمور، تتلخص في ثلاثة أمور مهمة النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه الوحي: التلقي والاتباع والبلاغ. ما زاد من عنده شيء صلى الله عليه وسلم ولا نقص شيء، ولذلك مات وتركنا على المحجة البيضاء. انظر حفظك الله مهمة النبي صلى الله عليه وسلم نحو الوحي ثلاثة أمور: تلقي تلقاه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فتلقاه، وأيضا الاتباع واتبع ما يوحى إليك، والبلاغ بلغ، ورد كلها في النص. هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الوحي. هذه المهمة انتقلت من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، نتلقى نتعلم. التلقي اللي جاءت كلية النبي صلى الله عليه وسلم من السماء نحن الآن نتعلمه في دروس العلم. الاتباع واجب، البلاغ واجب. أنت من أي دولة؟ ها؟ نيجيريا. عاصمة أفريقيا نيجيريا، عاصمة القارة الأفريقية. أنا أعرف كام وأعرف آخر مدينة في غرب نيجيريا، جلوس أنجلوس لاغوس، زرتها ولقيت فيها محاضرة في ليلة من الليالي ومنتهين إلى نصف الليل، قالوا والله في ممنوع التجول. قلت ما شاء الله، الموت حصل في غرب أفريقيا. فجاء طالب جزاه الله خير فأدخلني معه في بيته، أتعبته وتعبت أهله، حالة الناس ضعيفة لكن كرم عجيب يا أخوة، كرم. قال نبغى محاضرة، مثل محاضرة، قال بعد صلاة الفجر. شوف صلاة الفجر، أنا طبعا أنا مسير على المجتمع السعودي الرفيع هذا مترفه، السعوديين مرة يا الله يغفر لنا ولهم. صليت الصبح وقمت قلت من يترجم لي، فقام لي واحد درست التفسير في كلية الشريعة، الدكتور أحمد. قلت له تعال تعال، وأجلس بهم ساعة بعد صلاة الفجر. المسجد مثلي من المحراب إلى الباب يا أخي. قالوا يا أستاذ ترى هذا الدوام سيبدأ فاختصر، نحن بس نحكك بعضنا حتى نحكك نطمع ونعطي جائزة، الجوائز السحب، جوال كمبيوتر، ما جاء للعلم جاء للجوال والكمبيوتر. تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، سأل الله العفو والعافية. فأرجو يعني أننا نستفيد من بعضنا البعض. الفائدة إن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور، واتبع ما يحالف. الأمر الأول وجوب اتباع الدليل، أيوة أنتم طلاب علم، والبعد عن اتباع الآراء مع وجود النص. طبعا الأخوة اللي قدموا من الخارج متمكن فيهم المذاهب، مذاهب، وجميل أنه ينتقل بالمذاهب إلى الدليل، لأن الذين أسسوا هذه المذاهب أسسوها بعلمهم، ما دعوا إليها، مثل الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، ما دعوا إلى مذهبهم، ما قال أنا مذهبي كذا، لكن أسسوها بعلمهم واتبعوهم الناس بقوة العلم الذي فيهم. لكن نحن مرت علينا عصور متأخرة عدم الدليل، والدليل إما أن يكون من النص من القرآن، وإما من السنة، وإما من الإجماع. هذا الدليل المعصوم يسمى إيش؟ معصوم ما يتطرق إليه الخطأ، لكن رأيي ورأيك واجتهادي واجتهادك واستنباطي واستنباطك يتعرض إليه الخطأ. فاربط الناس بالدليل ولا تربطهم برأيك، اربط الناس بالدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أجمعت الأمة، سوق الدليل. إذن هذه الفائدة، الأمر باتباع، وجوب اتباع الدليل، والبعد عن اتباع الآراء مع وجود النص. الفائدة الثانية النهي عن اتباع عادات وتقاليد ومراسيم الجاهلية، بل أمرنا بكشفها ومنابذتها وجهادها. ذحين نحن نساير المجتمع نقول الله نترفق به وهو يبقى ما تغير. الأمر الثالث الرد على الذين زعموا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أساطير الأولين، كما في قوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الحمد لله، هذه ثلاث فوائد نستفيدها منه، اتبع ما يوحى إليك من ربك. الفائدة السادسة عشر، اشتملت هذه الآية على اسمين من أسماء الله تعالى. الآية الثانية الخبير، على اسم فقط الخبير، إن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم، وفائدة هذا الاسم التحذير من اتباع غير وحي الله تعالى، فإن الله خبير بذلك، بما تعملون خبير. ولذلك لو تمليتم هذه الأشياء وجمعتموها ورأيتم أثر كل اسم على تزداد إيمان بأمر الله، حكيم، عليم، خبير، رزاق، مهيمن، مسيطر. إن لله 99 اسما كما جاء في هذا الحديث، من أحصاها دخل الجنة، ومعنى أحصاها أي عمل بها، عمل بها، ما هو يكررها زي معلقة امرأة القيس، لا، عمل بها، والعمل بها والإيمان بها والإيمان بأثرها ودعوة الله بها. الفائدة السابعة عشر، وجوب التوكل على الله تعالى. في جميع الأمور صغيرها وكبيرها لقوله تعالى وتوكل على الله. والتوكل إذا قوي في قلب الإنسان تجاوز كل شيء. الفائدة 18 إن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكل على الله عدة أمور. الأمر الأول تثبيته على الطريق القويم، لما يقول توكل يثبتني تثبيته على الطريق. الأمر الثاني ربط المخلوق بالخالق، ربط المخلوق بالخالق، وإذا ارتبط المخلوق بالخالق ما ينظر إلى الناس. والأمر الثالث دفع الوهم أو التوهم من أنه إذا لم يطع أولئك القوم فإنه سيصيب منهم ضرر. هذه فائدة التوكل. وبعضنا سيذهب إلى السحر والمشعوذين ولا يتحاور وياهم في جهة التردد والخوف، يقول والله أخشى يؤذني أخشى يؤذني، فدخل الشرك فيه لأنه خاف من المخلوق أكبر من خوفه من الخالق. هذا غلط، فننتبه حفظكم الله، وهذا من ضعف التوكل. الرابع بيان أن الله تعالى هو الكافي وهو الوكيل لكل شيء في الآية الأخيرة، فلا يخاف الإنسان على نفسه من شيء إذا كان الله تعالى هو وكيله وهو كافيه. واشتملت هذه الآية الثالثة الأخيرة على اسم من أسماء الله تعالى وهو الوكيل. وهذه الآيات الثلاثة اشتملت على بعض أعمال القلوب: التقوى والطاعة والتوكل والاتباع القلبي قبل الاتباع العملي. هذه أعمال القلوب، وفي هذا تنبيه وإرشاد إلى العناية بالقلوب وأعمالها، فإن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما ورد في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. تذييل الآيات الثلاث الأولى تذييلها بقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما، والآية الثانية تذييلها إن الله كان بما تعملون خبيرا، والآية الثالثة وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا التذييل يعني آخر الآية يحمل عدة أمور. الأمر الأول التأكيد على علم الله تعالى وحكمته، التأكيد على علم الله تعالى وحكمته وأنه خبير بكل شيء. ويدل على ذلك حرف النسخ إن، هذا جاء للتأكيد، إن من حروف النسخ، ترفع الاسم ولا تنصبه؟ تنصبه كذا تنصبه، نعم هذه تفيد التأكيد. فلذلك الفائدة من هذا التأكيد على علم الله تعالى وحكمته وأنه خبير بكل شيء. الأمر الثاني زيادة إيمان المؤمن وطمئنان نفسه وثقته في ربه عندما يعلم أنه عليم وحكيم وخبير ووكيل. يرتاح الإنسان، يرتسق في هذا الخالق الحكيم العليم العزيز الوكيل. فلا أخاف إلا من الله، ولا أرجو إلا الله، ولا أتوكل إلا على الله، ولا أنفق إلا لله، ولا أمنع إلا لله، ولا أرضى إلا من أجل الله، ولا أغضب إلا من أجل الله، ولا أعطي إلا من أجل الله، ولا أمنع إلا من أجل الله. جميل جدا، هذه فائدة هذا الشيء. الأمر الثالث إن في ذلك تهديدا لمن أعرض ولم يقم لله قدرا واتبع غير وحي الله وتوكل على غيره. من أعرض، هذا تهديد أيضا، كما أن فيه يعني فال للمؤمن فيه تهديد لمن أعرض عن ذكر الله وعن أحكام الله وتوكل على غير الله. أيضا من فوائد هذه الآيات إن في نداء النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة، يا أيها النبي، دون ندائه باسمه الشريف. ما هو اسمه الشريف؟ محمد. كان ربنا جاء بأول يا محمد، قال إن في ندائه بوصف النبوة دون ذكر اسمه الشريف يعني محمد تكريم له وتشريف، حتى لا يخاطب بمثل ما يخاطب بخير، لأن النبوة وصف زائد. أما محمد فهو اسمه محمد، وهذا محمد وهذا محمد، لكن يا أيها النبي وصف مستقل به، فهذا تشريف له وتكريم له. أيضا من فوائد هذه الآيات هناك فرق بين ندائه صلى الله عليه وسلم وبين الإخبار عنه في النداء. ففي حالة الإخبار عنه قد يجي هذا بالوصف يوم لا يخزي الله النبي وقال الرسول يا رب، ويجي باسمه العلم ما كان محمد، هذا من باب الإخبار. أما من باب النداء فما ورد إلا يا أيها النبي ولا يا أيها الرسول، ما ورد باسمه مجردا، ورد اسمه مجرد من باب الإخبار. فنفرق بين الخبر وبين النداء. لغة العرب مهم جدا، يعني لما يأتيك إنسان يعطيك خبر ولا يناديك بالنداء تختلف الصيغة ويختلف المدلول. أيضا نقف عند هذا الكم اللي وصلنا إليه في تفسير الآية الثلاث ونسمع الأسئلة، وإن شاء الله غدا نشرح في أكثر من هذا. فإذا كان في أسئلة نسمعها، وإذا كان في سؤال نسمعها، وإذا كان في اقتراح نسمعها، وإذا في مداخلة نسمعها، وإذا في رد نسمعها كلها. ولا أعذركم، ترى كل يوم اليوم بترفق بكم، غدا شيء آخر ترى. هذا سؤال يا أخي. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول وعليكم السلام ورحمة الله. من هو الطفل البطل صاحب القصة الذي حاج الحجاج وناظره وجزاكم الله خيرا؟ والله ما أعرف اسمه. هذه القصة قرأتها عام 1388 هجري، ولصقت في الدماغ، حتى المرجع الأصلي أذكره ولا أعرف اسم الكتاب، لكنها لعلها في كتاب قصص العرب، لكن تبغى أن تذكر من عام 800. والله يا أخي البخاري مات رحمة الله تعالى عليه، كنا قرأنا سيرته في ثاني متوسط يعني عام 1387. نعم، أنا كنت ثاني متوسط. فذكروا في صفة رحمة الله تعالى علينا، إذا جاء يقرأ الكتاب يغطي على الصفحة هذه حتى لا تختلط بالصفحة هذه، من قوة الذاكرة. هذا من الله، حفظ لنا الصحيح السنة. أما أنا جزاك الله خير ما أعرف اسم البطل هذا. هات من عند السؤال مفضل. تفضل. لا، كانت في الحفظ. طيب، قرأت سورة النور أو تحفظها؟ ها؟ فيها موجود، ليس فقط هذه، الأصل في الرجم سورة النور والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم رجم. وهذه الآية نسخت كما ذكر أخونا لفظا لا حكما، لأن أصلا الرجم موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله، فذكر فجلدوهما البتة، الزانية والزاني فجلدوهما افتحوا علي يا أخواني، شوف حتى أنا ارتجيت معكم 100 جلدة. هذا إذا كان غير متزوج، أما إذا كان متزوج فالرجم. جاءت هذه الآية في الكبير السن، الشيخ والشيخة إذا زنيا حتى لا يرفع حكمها. أما الذي معترض على الرجم فهذا طبعا إما كافر وإما منافق، وترى من الضعف عندنا أننا لازم نقلع الكافر ونرفع المنافق، عمره لا اقتنع. هنا لازم ارضي بوش ولازم ارضي عبد الله بن سلول الثاني. ايوه، هذا كلام رب العالمين، ناخذه حتى لو ما عرفنا الحكمه منه نعمل به. اما لازم اجاوب على كل شبهه يثيرون عليك شبهه، لا تسقي لها اذنك ولا تقعد تتكلف في الرد عليهم. افهم القران والسنه وانزلها للمسلمين وادع الناس اليها، فمن اهتدى فلك وله ومن ضل فعليها. نعم، هات. طيب، اذا نقف هنا. ايش تقترحون بكره؟ كيف اسوي معكم؟ اغير والا اطرح بحوث؟ وإلا خلونا إلى غد عشان ما نستعجل، يمكن بكرة أسير أنا أضعف. اليوم متحمس معكم شوي، أفرحتموني جدا. ها، اقتراح؟ أيوة، يعني يمكن والله يمكن، وارد الاقتراح، لكن يا ها يمكن. أبشر. طيب، جزاكم الله خير وحسن الله إليكم، وإن شاء الله يبارك لنا ولكم في الأقوال والأعمال.